والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وله وصلى الله. فإن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى والتي تكررت في القرآن الكريم كثيرا وجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سبحانه العزيز سبحانه وتعالى. والعزة صفة من الصفات ومعناها معنى العزيز القوي الذي لا يغلب القوي الممتنع. والعزة هي القوة والامتناع، يعني لا سلطان لأحد عليه سبحانه. ولذلك تقول العرب أرض عزاز يعني أرض قوية صلبة لا يسهل على الإنسان أن يحفر منها شيئا أو أن يأخذ من ترابها أو وربك تبارك وتعالى يمنح من عزته من شاء من عباده. وأولى الناس بالعزة هم أنبياء الله ورسله ثم المؤمنون. ولهذا لما ادعى المنافقون أنهم قادرون على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة واصفين له بأنهم أدلة وأنهم أعزة، يعني وصفوا أنفسهم منافقين وصفوا أنفسهم بأنهم أعزة ووصفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم معهم بأنهم أدلة، قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى أنه من سلطانه على خلقه يعز من يشاء ويذل من يشاء. وإذا أراد العبد أن يعتز وأن تكون له بين الناس صيبة وقامة فإنما عليه أن يطلب العزة ممن يملكها. ولهذا لما سعى المنافقون في طلب العزة من غيرهم من الناس ورأوهم وجاملوهم على حساب دينهم واتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال الله تعالى: أيبتغون عندهم العزة؟ هم يعملوا كل دليل، أيطلبون بهذا الأمر العزة من غيرهم من الناس؟ فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. ومما أعز الله تبارك وتعالى إعزازه لكتابه كما سمعنا هنا، فإنه وصفه بصفة من صفات سبحانه وتعالى، قال: وإنه لكتاب عزيز. إيه معنى عزة القرآن؟ عزة القرآن امتناعه عما يراد به من التحريف والتبديل. والله لو ترك الله القرآن للبشر ليحفظوه لضاع القرآن بعد وفاة النبي بل وهو لو كما في آيات النبي صلى الله عليه وسلم، لضاع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكم حاول الآثمون المجرمون في كل زمان ومكان تحريف كلام الله تبارك وتعالى وفعل بأيديهم الآثمة وألسنتهم الكاذبة، لمسوا كتاب الله وابتعوا فيه أخطاء وقالوا في أخطاء تاريخية وأخطاء نحوية وحرفوا وحدثوا بعض كلمات وأثبتوا كلمات من عند أنفسهم، فظهر الفرق الشاسع بل لا مقارنة أصلا بين ما هو من كلام الله وما هو من كلام خلقه، وباح محاولاتهم بالفشل. أحد كتاب واحد من خلفاء بني العباس أبو بكر المأمون كان قد كان نصرانيا وكان يكتب له رسائله كان يعجب بعقله، فقال له: أسلم وصوتك كذا يرضيه. قال: دعني يا أمير المؤمنين، خلي لي حرية شخصية. وبعد فترة جاء مسلم عجب الخليفة المسلم ده كنت بعرض عليك يعني مغريات فما أسلمت واليوم تأوي مسلما طلعية. قال: يا أمير المؤمنين إني صاحب أرض كما ترى. حمدت من التوراة فكتبتها بيدي وزدت فيها ونقصت وغيرت وعدلت ثم بعتها فبيع، وهكذا فعلت مع الإنجيل، ثم فعلت مع القرآن، فوقع هذا الكلام وقعت عينه من جاء يشتريه مني على شيء منه فرفض، وما اشتراه مني احد فعلم انه كلام الله حقا وانه محفوظ. هذا وعد الله، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظ. زي ما قلت لك ما يعني تقريبا لا تكتب يعني سنه وسنوات الا وتسمع محاولات ولا اخرها او من اخرها محاولات طبع بقى ايه كوكتيل يعني يتناسب مع القبيل بقى التقرب بين الاديان ويسمون فوقان الحق والكلام ده وبيحصل من وكذلك وستظل حتى يرفع الله عز وجل كتابه من الصدور والصدور. إن هذه علامة من علامات الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ولا يسرع على كتاب الله في ليلة فيصبح وليس في جوف عبد منه شيء. نسأل الله عز وجل ألا يهلكنا هذا الزمان وألا يهلكنا. هذا وعد الله ودي من عزة القرآن. كذلك من عزة القرآن أنه لا يضيء في قلب لا يعطيه سويدان قلبه، ولا يعطيه خلاصة وقته، ولا يعطيه عملا يتنازل معه. القرآن من عزته يقول لك والله ما أفضل، لا ما تفضل ليه أبدا، ما تطلعش إنك تحفظ القرآن. لا يعطيك القرآن شيئا منه حتى تعطيه حصارة وقتك وجهدك. تقبل وتصبر وتحاول وتتعب وتسهر من الليل ما تسهر يمدك الله عز وجل بما اردت من هذا الكتاب. انما تقول لك بقى طب اصل الظروف، طب بعد ما اخلص كذا حتى افهم من كذا، مثل هذا حري به ان لا يؤتى من القران شيئا، وان اوتي منه وان اوتي منه شيء فانه سرعان ما يتفلت لانه عزيز لا يقيم في القلب لا يلين. وده السر زي ما احنا بنسمع مثلا الكلمات الفلانيه بتبقى موجوده وكلمات من القران لا يقيم في قلوبنا. القران يحتاج الى تركيز ويحتاج الى كما قلنا بذل جهد ووقت ومال وغير ذلك مما يعني هو عند الانسان نفيس وعزيز. القران عزيز فهذا من عزه كلام الله تبارك وتعالى، وإنه لكتاب عزيز. كذلك لعزة القرآن أن الله تبارك وتعالى يكسي العبد من نور العبد الذي أوتي القرآن ويلقي في قلوب الناس محبته ومهابته. تقول لي طيب احنا بنشوف ان بعض الناس يعني لحال القرآن يعني تسمع منهم كلمات وربما نكات وضحكات ونحو ذلك، أقول هؤلاء أذلوا أنفسهم فأهانهم الله، ومن يهن الله فما له من نور. إنما الشخص الذي تلقاه فتجده عامل عن القرآن الكريم إن قال لك افعل لا يسعك إلا أن تقول سمعا وطاعة، وإن نصحك لا يسعك إلا أن تحمل له وإن لم تأخذ بنصيحته. وهذه من عزة القرآن كذلك. إذا فهذا القرآن عزيز يعز الله عز وجل به من شاء، لأنه كما قلنا كلام ربنا تبارك وتعالى، والعزة كما قلنا صفة من صفات الله يمنحها الله من شاء من عباده. ولا تنسى ولله العزة ولرسوله ولمؤمنين بشرط أن يكون المؤمنون أهلا لهذه المسؤولية، وإلا فقد قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال السلف وروي ذلك عن ابن عباس معناه ذلك سأمنع قلوبهم فهم القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كتابه ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.